شيخنا الاخ غازي اليوم بينقل عنكم انكم تراجعتم عن عدم شرطيه الوضوء للسعي. مين اللي بيقول؟ الاخ غازي. مين غازي؟ غازي طبعا معقول الشركه. ما عندي خبر. بيقول للاخ ابو يوسف امبارح بلغني بهذا، قلت له ما عندي. استنى الشيخ هذيك النهار الله يهديك.